وصل على عبدك ورسولك النبي المصطفى الحبيب المتبع نبينا محمد وعلى اله وازواجه وذريته واصحابه اجمعين. استفتح الذي هو خير، استعن بالله ولا تعجز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم بارك في شيخنا وفي علمه وفي به المسلمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر ملائكته بالسجود له فسجدوا إلا إبليس، إنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما يشاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث محمد بن عيسى الدامغاني حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلا يعني عيانا. فقال عيانا يعني كفاءة، يعني بغير واسطة بغير حجاب بغير ترجمان. نعم. فقال اسكن أنت وزوجك الجنة وقد اختلف وقد اختلف. أولا هذه مسألة فائدة. هل نبي الله عز وجل آدم سيدنا آدم أبونا آدم هل كان نبيا فقط أم كان نبيا رسولا؟ هذا مما اختلف فيه هذا العلم. الصحيح والله أعلم الثابت بالأدلة أنه كان نبيا رسولا. نعم، وعندكم واضح تكلمنا في أكثر من أسباب الفرق بين النبي والرسول. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم. طبعا ليس المصير لهذا الأثر الذي ذكره، لأن هذا إسناده ضعيف جدا كما هو موجود عندكم في التحقيق، لكن لأدلة أخرى. نعم، التي أسكنها آدم أهي في السماء أو في الأرض؟ فالأكثرون على الأول. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. وهذه المسألة الثانية، الجنة يعني هي جنة الخلد، جنة عدن، دار الخلد التي عدها الله عز وجل لأولياء التي هي منتهى الأبرار، واللي هي لا هي في الأرض، يعني سميت جنة لطيبها، يعني أي يعني ثم المعنى هل هي في الأرض يعني من جنان الأرض الموجودة الآن أسكنه الله إياها ثم بعد ذلك أخرجه منها، أم هي في جنة الخلد؟ جماهير أهل السنة من السلف والخلف، بل حكي الإجماع في هذا، ولكنه لا يصح إجماع لأنه وجد خلاف فيها، أنها جنة الخلد، جنة الخلد. وهذا واضح في حديث الشفاعة الطويل، قالوا يعني عندما أتى الخلائق يستشفعون بسيدنا آدم لدخول الجنة، قالوا هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ نعم. على حال المسألة هذه فيها خلاف، ولكن ليست لها ثمرة تبع، لكن لأجل فائدة العلم في شيء، العلم شيء خير من الجهل به، وإلا الأمر ما يسع فيه الخلاف. نعم، ولا يترتب عليها يعني الخلاف هذا ليست له ثمرة في العمل. نعم. وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبتي. هذا وقت خلق أمنا حواء، هل خلقت قبل دخول الجنة أم خلقت معه بعد أن أسكن الجنة؟ نعم. قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره، يعني هذا مأخوذ من كتب أهل الكتاب. نعم. ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما وآدم نائم لم يهب من نومه. نعم. حتى خرق الله من لم يهب ولم يهب من نومه حتى خرق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليس ليسكن إليها فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليها فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة مر معنا قبلنا قبلا يعني كفاحا يعني بغير ترجمان بغير حجاب تكلم الله عز وجل أبانا آدم قبلا نعم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين إذن هذا الوجه الأول هذا القول الأول أن خلقت قبل دخول الجنة خلقت حواء معه قبل دخول الجنة وهذا ما في أثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما كما ذكر الشيخ يعني مأخوذ كما جاء في الإسناد الرواية أو في مأتب الرواية أنه مأخوذ من أهل الكتاب الذين لا تصدق روايتهم ولا تكذب ولا يأخذ منها إلا ما وفق الحق نعم ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في تفسيره في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة ابن مسعود وعن مرة ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أخرج إبليس من الجنة وأسكن آلم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها ما أنت قالت امرأة قال ولم خلقت قال بس ولم خلقت أيوة خلقت نعم. قالت تسكن إلي قال تسكن إلي قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم قال حواء قالوا ولم سميت حواء قال إنها خلقت من شيء حي قال الله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما نعم. وأما قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة إيه على إتحال إذن هذا رأي آخر لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صحيح الإسناد إلى السدي والسدي نقل عن أصحاب عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيما وأيضا هذه العمل ليست هذه المسألة ليست لها ثمرة في العمل ليست لها ثمرة في العمل ما يترتب عليه حكم وما فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي فقط روايات مأخوذة من الكتب السابقين واستنباطات اجتهادية ليست إلا يعني فيعني خلاصة ما يترتب عليه عمل سواء خلقت قبله أو خلقت قبل دخول الجنة ولا بعد دخول الجنة نعم وأما قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم وقد اختير في هذه الشجرة ما هي فقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس الكرم يعني العنب وقال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم وتزعم يهود أنها الحنطة وقال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمصي حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا النضر أبو عمرو الخزاز عن أكلمة عن الأباس قال الشجرة التي نهى الله عنها آدم عليه السلام هي السنبلة وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن الأباس قال هي السنبلة وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن مجاهد عن حجاج تلاحظون هذه الطبعة على جودتها لكن فيها خطأ طبعية يعني ابن إسحاق مثلا تجدون فيها اي انت عاد هناك حدثوا لها حريدة بحر لا زعل ذاك تجاوزنا احنا الحد لكن عاد نقول هذه المحققة هذه المضبوطة هذه اللي يعني بشوية وشويات اما هذيك ما بقول لا تخبرنا عنها الله يحفظك بتحصل يمكن نص صفحة اربع صور عندك تعملها عن ابن عباس قال هي البر وقال ابن جرير وحدثني المثنى بن إبراهيم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجرد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي ثاب عندها آدم فكتب إليه أبو الجرد سألتني عن الشجرة التي نهى عنها آدم أو نهي عنها آدم وهي السنبلة وسألتني عن الشجرة التي ثاب عندها آدم وهو الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري وهو ابن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن بثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقر، ألين من الزبد وأحلام العسل. وقال سفيان الثوري عن حصين عن أبي مالك ولا تقرب هذه الشجرة، قال النخلة. وقال ابن جريج عن مجاهد ولا تقرب هذه الشجرة هي التينة، وبه قال قتادة وابن جريج. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كانت الشجرة من أكل منها أحدث، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وقال عبد الرزاق حدثنا عمرو بن عبد الرحمن بن مهرب أو مهرب قال سمعت وهب بن منبه يقول لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض وكان له ثمر يأكله الملائكة لخلدهم وهي الثمرة التي نهى الله عنها، يأكله الملائكة لكي يكونوا خالدين فيها. نعم، وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. نعم. فهذه أقوال ستة في تعيين هذه الشجرة. عطنا الزبدة. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل الشجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكل منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. وقد قيل ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. وهذه القاعدة في هذه المسألة، لكن أهل العلم يعني من نصحهم للأمة، العلماء من نصحهم للأمة يريدون اللي يعني ما ورد فيها من أقوال وروايات وغيرها، لكن في النهاية يعطيك ماذا؟ يعطيك الزبدة. يقول لو كان في منفعة معرفة هذه الشجرة، لو كان يتعلق عليها عمل ولا تكليف ولا زيادة إيمان ولا قرب إلى الله جل وتعالى لماذا؟ لبينها الله سبحانه وتعالى، لكن الله جل وتعالى أعطانا الدرس وأعطانا الحكمة، لأن القرآن سماه الله عز وجل المبين، يعني الذي فيه بيان كل شيء الواضح الظاهر، لكن لما لم يبين الله جل وتعالى دل أن هذه مسألة ليست مما ينفع العلم به أو يضر الجهل به. نعم نعم، ولا وماشي البر حتى في كتب إسرائيل ماشي. أيوة وكذلك رجح الإبهام ولا سمعنا به كما شاء الله تعالى، هذا من العلم يمكن تقول بعد مكان بعيد يعني. هذه بس ما أعتقد ما الكلمة ما التف أو كذا والتفاحة آدم يعني. وكذلك يعني عسبي النكتة والدعابة يأتون بها. نعم. وكذلك رجح الإبهام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب. نعم. وقال تعالى هذا قول محققين من أهل العلم. وقوله تعالى فأزلهم الشيطان عنها الجنة يسكن من حيث يشاء ويكون من يشاء، ومعنى رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وعندنا المسألة الثانية أن سيدنا آدم كان نبيا رسولا. وعندنا المسألة الثالثة خلقت قبل ولا خلقت بعد، قلنا لا يترتب عليه تكليف ولا يترتب عليها عمل، وكذلك مسألة تعيين الشجرة. يكفي في معرفة ذلك كما قال إمام جرير رحمه الله تعالى أن الله جل وتعالى نهى آدم من أكل شجرة، آدم وحواء عن أكل شجرة معينة من الجنة. إيش نوع هذه الشجرة؟ ما يعنينا في شيء. وكان ذلك اختبارا وامتحانا لهما، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم وزوجه. نعم تفضل. دام بالخلف أنت وجدت الجنة على أنها خلقت قبل الجنة، يعني يا أمر أنت وجدت الجنة وكلامها. نعم. جميل جميل جميل جميل استنباط جميل استنباط جميل. هو أكثر أكثر ترى الاستنباطات أهل العلم حتى في قضية الجنة هل هي هذه الجنة ولا الجنة في الأرض أكثر استنباطاتهم دقائق من هكذا معاني فقط. يعني مثل إهبطاء مثلا قال إهبطاء يدل هذا من علو إلى من الأسفل. بعضهم قال لا يعني الهبوط قد يكون معنى التحول الانتقال من مكان إلى مكان لكن هذه من ضمن الدلائل. جزاك الله خيرا. نعم دكتور. وقوله تعالى فأزلهم الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة يعني فأزلهم الشيطان عنها أي عن الجنة أي عن الجنة. نعم فيكون معنى الكلام كما قرأ حمزة وعاصم عن وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجور ابن أبي النجور أحد قراء السبع. نعم فأزالهما أي فنحاهما. نعم. ويصح أن يكون عائدا على طبعا تجدون عندنا في هذه الطبعة تعليق جميل جدا وأبين لنا فيه أن هذه قراءة من فأزالهما قراءة حمزة فقط من القراء وكل القراء الباقين ماذا فأزل لهما كل القراء الباقين فأزل لهما وهذه قراءة حمزة. وبنفسي يعني استغربت يعني لعلها سبق قلم والله أعلم من الإمام الحافظ ابن كثير وإلا لا تخفى على مثله. وفعلا بنفسي حاولت أبحث في كتب القراءات والمراجع وكذا هل فيها رواية لعلها والله أعلم أقول إن وجد هذا فلعل الحافظ نقله من أثر أن رواية عن عاصم أنه قرأ هكذا لكن ما وجدت. كل كتب القراءات والتي المحقق عندنا في هذه النسخة وضح هذا الكلام كل كتب القراءات الحقيقة متفقة أن هذا من انفرادات حمزة في القراءات فأزالهما والجمهور كلها ماذا فأزلهما. وعندنا هنا أتى بنقل جميل قال وقال السمي الحلبي في الدر المصون في علم الكتاب المكنون قرأ حمزة فأزلهما قرأ حمزة فأزلهما وهذا أيضا من أخطاء هذه الطبعة. ينبغي نرجو لو يعني تواصل معهم يعني هذا من عدم الترقيق في الطباعة. فقرأ حمزة فأزالهما رجعت للدر المصون وجدت هكذا فأزالهما قرأ حمزة فأزالهما كيف قرأ حمزة فأزلهما يعني جعل قراءة الجمهور وهذا من خطأ النقل. قرأ حمزة فأزالهما قال والقراءتان أي قراءة فأزلهما وأزالهما قراءة حمزة فأزالهما وقراءة الجمهور فأزلهما قال يحتمل أن تكون بمعنى واحد بمعنى واحد وذلك أن قراءة الجماعة فأزلهما يعني جماعة القراء يجوز أن تكون من زل عن المكان إذا تنحى عنه فتكون من الزوال كقراءة حمزة. ثم ذكر شعرا لامرئ القيس ثم قال فرددنا قراءة الجماعة إلى قراءة حمزة أو نرد قراءة حمزة إلى قراءة الجماعة بأن نقول معنى أزالهما أي صرفهما عن طاعة الله تعالى فأقاما بالزلة لأن إغواءه وإيقاعه لهما بالزلة سبب للزوال. نعم الشيخ يعني يوضح معنى هذه معنى هذا الكلام. تفضل شيخ. يعني ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين على أقرب المذكورين أو المذكورين وهي الشجرة فيكون معنى الكلام كما قال حسن وقتادة فأزلهما أي من قبل الزلل فعل هذا يكون تقدير الكلام فأزلهم الشيطان عنها أي بسببها كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه فأزلهما يعني وسوس له بمعنى أنه وسوس لهما وحتى أغراهما بالأكل فكان الأكل منها سببا لماذا سببا لخروجهما سببا لزوالهما عنها أو لتنحيهما عنها. نعم فأخرجهما مما كان فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهني والراحة أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى هذا يجمع قال اللباس المنزل الرحب بالرزق الهني الراحة هما بينه الله عز وجل في سورة طه. نعم وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأرزاق وأجل إلى حين إلى أي إلى وقت مؤقت ومقدر معين ثم ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وقد ذكر مفسرون من السلف كالسبي بأسانيده وبالعالية ووهب بن منبه وغيرهم ها هنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة العرف فهناك القصة أبسط منها ها هنا والله الموفق. ترون ما بنستطيع أن ننجز الآية عندنا صفحتين ثلاث صفحات لا نستطيع أن ننجز عندنا ربع ساعة نحتاج إلى أن نصل إلى إخواننا نشاركهم حق المسلم على المسلم. حق أنفسنا وحق غيرنا في هذا الوقت المبارك. صلانا وسلاماتنا وماتكم واتنسينا جميعا. لكن رغم أنا ما أقتل هذا يعني شفت الإعلان لكن ما بغينا نلغي المجلس. قلنا ولو يعني وقتا يسيرا لعل الله جل وعلا يجعل هذا المجلس مباركا علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعله سببا للقبول والرضوان، ويرزقنا وإياكم الإخلاص والسلام من الفتن والعافية من الأدواء والأهواء والبلاء، ويرزقنا وإياكم به مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وآله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.